بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فقد اخذنا بالامس ما يتعلق بالحساب وصفة الحساب والعرض على الله والجزاء على الاعمال، وان ذلك كائن لا محاله. الله عز وجل يجمع الخلائق ويحاسبهم على أعمالهم، تعرض عليهم أعمالهم ثم يحاسبون عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وصفة حساب المؤمن أنه تعرض عليه أعماله، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وينجو بإذن الله تبارك وتعالى فينقلب إلى أهله مسرورا، ومنهم من يناقش ويدقق معه في الحساب فيهلك. وأول الأمم تحاسب يوم القيامة هي هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وأول من يقضى عليه من الخلائق. فالله عز وجل يحاسب هذه الأمة قبل بقية الأمم. وأيضا أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله التي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى هي الصلاة، كما في المسند من حديث رجل هكذا مبهم من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كانت ناقصة قيل انظروا هل تجدون العبد من تطوع فتكملوا ما نقص من فريضته، ثم الزكاة مثل ذلك، ثم يؤخذ سائر العمل على ذلك. وأما بالنسبة لأعمالهم بالنسبة لما بين العباد، فأول ما يقضى بينهم يوم القيامة في الدماء، كما في حديث ابن مسعود: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ثم أخذنا أيضا هذا، قال رحمه الله: كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ الجواب: قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأوا كتابيه، إلى قوله: الخاطئون. وفي آية الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله عز وجل. وقال أيضا: ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب: في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدني المؤمن من ربي حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا، يقول: أعرف. يقول: ربي أعرف مرتين، فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة: أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلاه حين يخرج عنق من النار الحديث بطوله، رواه أحمد وأبو داود وغير ذلك من الحديث. هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح. نعم، أيضا من المشاهد التي يجب الإيمان بها والمواقف التي تكون يوم القيامة نشر الصحف وهي فتحها وبسطها، كما قال الله عز وجل: وإذا الصحف نشرت. فالصحف التي هي جمع صحيفة وهي ما يكتب فيها، فالصحف تفتح وتبسط وتنشر يوم القيامة، والتي يعبر عنها بالدواوين، نشر الدواوين جمع ديوان، وهو في الأصل الكتاب الذي تكتب فيه أسماء الجند والذين يعطون العطاء. وأما هذه الصحف وهذه الدواوين فهي الكتب التي كتبت فيها الملائكة أعمال بني آدم في الدنيا، حيث تفتح وتنشر وتوزع على الخلائق. فهذا معنى هذه الآيات الكريمات، فإنه ما من إنسان إلا وكتبت أعماله في الدنيا خيرها وشرها. من الذي كتبها؟ إنهم الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى. فالملائكة تكتب على العبد كل صغير وكبير، كل خير وشر، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهكذا يقول الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول الله: قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. ويقول الله: أم تحسب أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالملائكة تكتب بأمر الله، وكما في حديث ابن عباس: إذا هم العبد بالحسنة وهم بالسيئة. في حديث أبي هريرة في الصحيح أن الله عز وجل إذا هم العبد بالسيئة يقول الله للملائكة: لا تكتبوها عليها، لا تكتبوها عليه. فإذا هو عملها قال الله: اكتبوها عليه سيئة. فالملائكة يكتبون أعمال بني آدم في صحائف، وهذه الصحائف يؤتى بها يوم القيامة حتى ترفع المعاذير وينقطع العناد والجدال. فما قدم الإنسان من خير أو شر محصي ومكتوب عليه. قال الله سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. إيش معنى طائرة؟ يعني عمل من خير أو شر الذي يطير عنه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تنقطع المعاذير وتقام الحجة ويظهر عدل الله سبحانه وتعالى، ويظهر أيضا فضل الله تبارك وتعالى، حيث يجد الإنسان أعماله اليسيرة كيف أن الله عز وجل يثيبه عليها بالثواب العظيم والجزيل. قال وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت، يعني الصحف جمع صحيفة، وهي الكتب التي كتبت عليها الملائكة الأعمال. قال وقوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين، الآية. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم قرأوا كتابيه، إلى قوله الخاطئون. فانظروا إلى سعادة أهل الإيمان الذين يؤتون كتبهم، الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم وهم المؤمنون، ينظرون إلى هذه الكتب وما سطر فيها من الخيرات والحسنات والثواب، من الخيرات والحسنات الكاملة الموفرة، يجدون أعمالهم وحسناتهم كاملة موفرة، فيفرحون ويغتبطون ويقرؤونها قراءة وهم بها فرحون، ثم من شدة فرحهم يقولون لأهل المحشر، يقول الواحد منهم ها هم اقرأوا كتابه، كما يحصل في الدنيا حينما يكرم الإنسان بشهادة فإنه يقرأها ثم يعطيها لمن كان حوله، انظروا انظروا هذه الشهادة، بخلاف الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم فإنهم يجدون الحسرة والندامة ويجدون السيئات العظيمة والكثيرة والمهلكات والموبقات، يعجزون عن قراءتها يعني قراءة كاملة، فضلا على أن يظهروها لمن حولهم من أهل المحشر. فلهذا خص أهل اليمين أو أهل الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم بهذا، فيقول ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إذن أخذ الصحائف باليمين أو بالشمال كما قال الله عز وجل كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، بحسب أعمالهم في الدنيا من خير أو شر تكون السعادة ويكون التخفيف ويكون الفوز في هذه المواقف، في العرصات، في الموقف، في أخذ الصحف، في المرور على الصراط، في درجات الجنة، في السعادة في القبر، في السعادة في الدنيا، كله منوط ومرتبط بالأعمال، والأعمال بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قال أيضا فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره. الله سبحانه وتعالى يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. الآية تقول وراء ظهره، والآية الأخرى تقول بشماله، فيقول أهل العلم أنه يؤتى كتابه بشماله حيث تثنى يده اليسرى وراء ظهره، يؤتى الكتاب بالشمال لكنها تثنى وراء ظهره. ومنهم من قال تنزع اليد من موضعها وتجعل خلف ظهره، وقيل غير ذلك، لكن ظاهر الآية والله أعلم للجمع بين الآيتين أنه يؤتى كتابه عياذا بالله بشماله وتثنى هذه اليد إلى جهة الظهر، لأن يده اليمنى قد غلت إلى عنقه. وهل هذا يفعل به كذلك بالكفار فقط أو أيضا بعصاة الموحدين الذين حقت أو حقت عليهم كلمة العذاب، أو الذين يعني كتب عليهم أن ينالوا شيئا من العذاب؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل أخذ الصحائف بالأيمان هذا لأهل الإيمان بما فيهم من صالحين وأتقياء وبررة وعصاة، وأن أخذ الصحائف بالشمال إنما هو للكفار فقط، أو يدخل فيهم عصاة الموحدين؟ هذا فيه شيء من الخلاف، وإن كان والله أعلم أكثر أهل العلم على التقسيم، من كان من أهل الإيمان فهو يؤتاه بيمينه، ومن كان من أهل الكفر يؤتاه بشماله، والله أعلم. وهكذا الأحاديث ذكر حديث يذني المؤمن من ربه، يذني المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف. فيقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى صحيفة حسناته. يعني كما تقدم أن محاسبة المؤمن يكون بإخباره بما عمل في الدنيا، عملت ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا؟ فإذا أقر بها وخاف على نفسه من الهلاك بشره الله أنه سترها عليه في الدنيا، وأنه يتجاوز عنه ويغفرها له في ذلك اليوم. قال ثم يعطى صحيفة حسناته. ظهر هذا الحديث أن المحاسبة تكون قبل إعطاء الصحف، فالصحف تعطى بعد المحاسبة كالتوثيق، كالتوثيق ليطلع على أعماله فيستبشر أو يتحسر. فظاهر الحديث أن إعطاء الكتب يكون بعد المحاسبة، فهذه المحاسبة ثم تكون إعطاء الكتب كالتوثيق، ما عمل من خير ومن شر هذا اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال أما الآخرون فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. نعم، فهذا هو يعني ما يتعلق بإعطاء الصحف، وهذا يثبته أهل السنة خلافا لأهل البدع من الروافض والمعتزلة، أنكر جماعة منهم يعني هذا الأمر هو الكتابة على الصحف أو إعطاء يعني الصحف، بحجة أن هذا كناية عن إظهار علم الله سبحانه وتعالى، وأنه لا داعي لهذه المحاسبة أو لهذا العرض على بالكتب. هكذا قالوا عليه من الله ما يستحقون، فما اعتقد أهل السنة إثبات ما أثبته الله في كتابه وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، فأمور الغيب لا تتدخل فيها العقول، هذه لا تقبلها العقول وهذه تقبلها العقول، بل حق المسلم أن يستسلم وأن يقبل وأن يذعن لكل ما ثبت في الشرع كتابا وسنة. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.